فبين شرار وبين عتاد وبين عدو وبين غزاد وفقر وجوع وخير مزاد وسوء وشر وضعف هزاد فبين شرار وبين عتاد وبين عدو وبين غزاد وفقر وجوع وخير مزاد وسوء وشر وضعف هزاد وظلم وحبس وصوت صيار ودهم ودوس وموت محار وظلم وحبس وصوت صيار ودهم ودوس وموت محار تموت شعوب وتحيا الشرار هذا مراد وهذا القرار تموت شعوب وتحيا الشرار ونهر يراب دماء تسيل وأمن يباد وحرب تشاع وبعث يعاد فنهر الفرات ولفت العراق وشعب عطاش ونهر يراب دماء تسيل وأمن يباد وحرب تشاع وبعث يعاد كتاب يداس ودين يعاد ودين يزول وحكم يهار نساء تكادى وأخرى تخاف فذكر الغزاة يعادي العفاف كتاب يداس ودين يعار فدين يزول وحكم يهار نساء تكادى وأخرى تخاف فذكر الغزاة يعادي العفاف فسوء يحاك وحرب تهول السلام لدين الرسول صوت يحاك وحرب تهول لدين السلام لدين الرسول شعب أسير وحكم مهان ذل كبير وعز يهان شعب أسير وحكم مهان ذل كبير وعز يهان يعاد النضال لظلم صريح فراق جريح وشعب يضار خلاص يراد كفاح يرام وبين شهيد وبين جريح يعاد النضال لظلم صريح فراق جريح وشعب يضار خلاص يراد كفاح يرام جنوب شمال لذاك يريد وشرق وغرب لذاك يعيد وعرب الجنوب يريد الوئام وكرد الشمال يروم السلام جنوب شمال لذاك يريد وشرق وغرب لذاك يعيد وعرب الجنوب يريد الوئام وكرد الشمال يروم السلام حب الإمام يروم جلاء جلاء الغزاة جلاء البلاء حب الإمام يروم الجلاء جلاء الغزاة جلاء البلاء حب الرسول يريد الخروج يريد بناء يريد خروج حب الرسول يريد الخروج يريد بناء يريد مروج شهيد لذاك يريد وقطب السماء بذاك تفيد بصوت شديد لأن عديد نريد نريد فيوم ننادي بصوت شديد لأن عديد نريد نريد فراق علي عراق جديد فراق رهيب عراق نشيد فراق علي عراق جديد عراق مهيب عراق نشيد بين شرار وبين عتاد وبين عدو وبين فزاد وفقر وجوع وخير مزاد وسوء وشر وضعف هزاد بين شرار وبين عتاد وبين عدو وبين فزاد وفقر وجوع وخير مزاد وسوء وشر وضعف هزاد وظلم وحبس وصوت صيار ودم ودوس وموت محار وظلم وحبس وصوت صيار ودم ودوس وموت محار وموت شعوب وتحيا الشرار هذا مراد وهذا القرار تموت شعوب وتحيا الشرار